قوله في الترجمة السابقة باب إذا زار الإمام، ثم قوله في الترجمة بعدها باب إنما جعل الإمام. الإمام في الترجمتين ذي معنى مفترق، فإنه في الترجمة الأولى باب إذا زار الإمام قوما تأمهم، المراد بالإمام هنا السلطان ولي الأمر. وأما في الترجمة الثانية باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمقصود به إمام الصلاة. والتراجم الحديثية المشتملة على ذكر الإمام بمعنى ولي الأمر والسلطان في الترجمة الأولى باب إذا زار الإمام قوما فأمهم هي بواكير وضع علم السياسة الشرعية عند المحدثين، فإن المحدثين صنفوا في السياسة الشرعية كتبا لم تصلنا، أشهرها كتاب السياسة لأبي بكر بن خزيمة، ويشبه أن يكون قطعة من صحيحه. ويمكن جمع طريقتهم في السياسة الشرعية بتتبع التراجم في مصنفاتهم التي قيدوا فيها أحكاما تتعلق بالولاية والإمارة، ومن جملتها هذه الترجمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.